بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. سورة الجاثية، وهي مكية، سورة مكية كما تلوتنغلية كسيما كما آية زاكي نفو في أنجلي ما تمشيكي مكال komwa zile zake ni nyingi za kukomea, fupi fupi, aya ndogo ndogo zinazungumza kiyama na bahthi. Basi kwa sababu wale watu walikuwa kataa, sema hakuna kiyama wala hakuna bahthi, hakuna chochote. Inazungumza hivi, halafu inawazungumzia kwa ufasaha na kwa uhodari mkubwa sana hizi sura za Makia, wale wapinzani, wale wanaopinga kufuriwa. Ha mim, Allahu a'lamu bimuradihi bihi, Mwenyezi Mungu ndo anajua matakwa ya tamko hili. Ha mim, hakuna anayejua, pamoja na kwa ni lugha ya Kiarabu na zimepandana kutoka mwana lugha ya Kiarabu, lakini maana yake haijulikani. Hamim haijulikani maana yake, Mungu ndo anajua zaidi. Na hizo ndo hurufu al-muqatta'a, na ndio vile vile ni katika mutashabihat. Hamim, Yasin, hakuna anajua maana yake katika zile mutashabihat katika Qur'an. Tanzilul kitabi, mteremsho wa kitabu. Minallahi, kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Al-Azizi, mshindi. Al-Hakimu, mwenye hikma, anaiweka kila kitu pahala pale panapostahili kuwekwa kile kitu. Allah subhanahu wa ta'ala, tanzilu al-kitabi, ni mteremsho, ni kiteremsho ambacho kwamba ni kitabu kilo kutokamana na Mwenyezi Mungu mshindi mwenye hikma. Inna fis samawati wal hakika, katika mbingu na ardhi, la ayatin, pana alama za mu'jiza, lilmu'minin, kwa wale wanaoamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aya, kila anapoona jua, mwezi, ardhi, mvua yanyesha, zote hizo ni aya, ni alama na ni muujiza kwa binadamu, kwa kukiri ule ukubwa wa Allah na utenda kazi wake. Kwa hivyo la ayatin lilmu'minin. Wa fi khalqikum, na katika kuumbwa kwenu pana aya. Wa ma yabuthu min daba, na wale wanyama anayoeneza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu huu, ayatun, ni alama, liqaumin, ya watu, yuqinuna, wenye yaqini, wenye yaqini. La ayati, ni alama na muujiza ya kuonekana, ya kujulisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa na yupo katika ulimwengu huu. La ayatun liqaumin yuqinun, si ya mtu yote. Wakhtilafi llaili wan nahari, na kutafautiana usiku na mchana. wama anzala Allahu, na kile alichokiteremsha Mwenyezi Mungu, minasamai, mbinguni, min rizqin, kutokamana na rizq, fa ahya bihi al-ardha, akayuhyisha kwa maji kama hayo aliyoteremsha kutoka mbinguni ardhi iliyokuwa maiti, baada mautiha, baada ya kufa kwake ile ardhi, wa tasrifi riyah, na kugeuza geuza upepo, mara yaelekeza huku Mwenyezi Mungu, mara yaelekeza huku, ayatun, pana aya, liqaumin, watu yaqiluna, wenye ufahamu, wale ambao kwamba wanafahamu vizuri sana aya za Allah subhanahu wa ta'ala, pana ufahamu kubwa sana kwa wale wenye akili. Tilka ayatullah, hizo ndio aya za Mwenyezi Mungu, natluha alayka, twakusomea wewe Muhammad bil haqi, kwa haki. Fa bi ayi hadithin, ni mazungumzo gani baada Allah, baada ya Mwenyezi Mungu, wa ayati na aya zake, yuminuna, taamini hao, ah, wataamini kitu ikiwa Qur'an hawakuiamini, ukubwa wa Mwenyezi Mungu na utendao kazi wake walioona hawakuiamini, baada ya hapo kitu gani kinachodhaniwa wataamini? Hakuna kitu kikubwa zaidi ya hicho, hakuna, hakuna. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون, حديث جاني أو من نجاني وتأمني بعد من يزمون آياتك. ويل أولي لكل أفاك يكلا مونغو أثيم مونغو ومذام, أفاك مونغو وكزو وونغو, ها مونغو وكزو لياوات, أثيم من مذام, ها يسمع آيات الله وسكايز من يزمو تتلى عليه وصميوة, ثم كيش يسره ككامية مستكبرا نكو اندلينا نكبري, كأن لم يسمعه جفن كما قوم به كسكيا, فبشرهم ببشارة بعذاب أليم كعذاب تكوميز يتوابات. وإذا علم من آياتنا شيئا, نبينا أن بوجوا كتكبنا عزيزتو كيتو, اتخذها هزوان, هزيفن يشير هزيتيزي يشير زل عزيزتو نما سخارة, هزيفن يما سخارة, أولئك لهم عذاب مهين, هاو اندوان عذاب إن يكذلنش أن كتويز من ورائهم جهنم, نما يكون موت وجهنم, لا يغني عنهم هاي وفاليش شوت واو ما كسبوا كلي ولتكتوما شيئا شوت, ولا ما اتخذوا كلي ولتكفنيا ولتكفنيا ونيم من دون الله كنيمة من يزمونه أولياء بفنزي كما نما سنام وما وكل شوت أولئك هاو ولهم نعم أولئك من دون الله أولياء, نعم سي أولئك من دون الله مت ولا متخذوا عليه ولا ولجفنيا من دون الله من يزمونه كنيمة شاء الله أولياء ببين, ولهم عذاب عظيم ونعذاب كبسا ومن يزمون صنع. هذا هدى, هين دو ونقف قرآن, هين ونقف, والذين كفروا بآيات ربهم نوال والكفر عز الله سبحانه وتعالى لهم عذاب من رجز أليم وانا عذاب كارسانا اتكايو واوميزا واو سكويا قيام تواوميزا كبسا إلى عذاب تواوميزا. نختفي إلى هذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.